وضح لنا صفة الجلوس بين السيدتين في التجهد وبين السيدتين وما جاء في التورك، وأن الحق في ذلك أن الجلوس بين السيدتين وفي التشهد الأول وفي الأخير في الصلاة الثنائية كله افتراش. أما في التشهد الثاني من الصلاة ذات الشهودين فيكون تورقا، وأن صفة التورق أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها من تحت الساق ويجلس على الأرض على مقعدته. وصفة أخرى أنا أخذ جوابا لسؤال أحدكم أنه في البخاري ولكني نسيت، فهو في مسلم. صفة الثانية للتورك أن يفرش الإنسان رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، هاتان صفتان للتورك. لا يفرشها يعني خليها على الأرض من فرش، وأن اليسرى سيجعلها بين الساق والفخذ. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمكين للسجود وبالمجافاة، وكذلك أيضا بكون الإنسان يستقبل بأطراف أصابع يديه قبله وما أشبه ذلك إلى آخر ما ذكر في حديث أبي حميد الذي رواه البخاري. وهي يفرشهما جميعا لا ما في هذا الصفتان فقط. صلاة المغرب فيها تورك تشهد الأخير، لأن كل صلاة فيها تشهدان، حتى مثلا الوتر فيما إذا أوتر بالتسع فإنه يجلس عقب الثامنة فراشا ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم التاسعة ويتشهد. هذا التشهد يقول تشهد آخر فيكون تورك. نعم. الثاني ليس أصلا أو الأول ليس أصلا، الأول لمتابعة الإمام، ولهذا لو تعمده وهو منفرد تبطل صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها لكن هذه المسألة تثير لنا سؤالا آخر على غير هذا الوجه. إذا كنت مدركا الإمام في الركعة الثانية فسيجلس التشهد الأول وبجلس معه مفترش ولا متورك؟ لا لا لا، إذا أدركته في الركعة الثانية فجلست معه للتشهد الأول هل تفترش أو تتورك؟ وهو مفترش أيضا. في التشهد الأخير هو سوف يتورك، فهل تتورك معه أو تفترش؟ تفترش؟ يعني حقيقة لو أنك أدركت معه ركعتين، لو أدركت معه ركعتين يعني جئته وهو في الركعة الثالثة وأدركت معه ركعتين فجلس للتشهد الأخير هو، فهو بالنسبة لك التشهد الأول لا شك أنك تفترش. تفترش بأن هذا التشهد افتراش في حقه. لكن المثال الذي ذكرت أنا إذا أدركته في الركعة الأولى في الثانية فإنه ستجلس معه مرتين، ستجلس معه مرتين أولى التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فهل تتورق في الثاني أو نقول إن التورق إنما يكون في جلوس الثلاث؟ وهذا بالنسبة لك ليس جلوس سلام، فالأصل أنك تفترش، الأصل أنك تفترش. هذا هو الأقرب عندي أن الإنسان في هذه الحال يفترش ولا يتورك. وقد يقول قائل إنه يتورك تبعا للإمام، لأن أصل هذا الجلوس أصله من أجل متابعة الإمام، فليكن متابعة تامة

في المسألة. كل سؤال لا تعلق له بالقراءة الإجابة عليه ممنوعة. من هو؟ ما قال رفع يديه، ما قال رفع يديه ولا شيء. كيفية الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الركوع. انكسر عن رفع اليدين. لا لا ما انا اعتقد لا صلة له ولا جواب عليه، لكن كم يجوز بعد انتهاء الدرس ان شاء الله تعالى. نعم. قال لي يا استاذ قلت له ايش هي يعني اذا جلس ماذا قلنا يا اخواني في هذه الجمله؟ هل عبد الله يقدر يكتب؟ كنا طالبنا بشيء ما حط وجهه. لا انا رجع يعني لا بعد السؤال. طيب وش قلنا؟ قلنا هذا العموم مخصوص بالاحاديث الداله على التفريق. نعم. هي تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. وفعل النبي عليه الصلاه والسلام يثبت من قولها مما رواه ومما رواه غيره. فاذا جاءت السنه بالتفريق بين التشهدين وجب ان نحمل هذا العموم على الخصوص. كل قول كل يعني كل قول ثلاثة كل ثاني بعد ثلاثة. إيه. ما يؤيد هذا؟ لا هذا يؤيد من قال إن جلسات الصلاة كلها شراسة. مثل سبق أن قلنا إن بعض العلماء يقول التوضع في كل سلام يعقبه في كل تشهد يعقبه سلام وإنما يكون ثانيا. أو جميع جلسات صلاة التراث حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها التراث وذات التشهدين التشهد الثاني منهما حوار. وهذا هو الذي تحريه السنة. يقول لهم يقول لهم لا مع صلاة التشهد عموم حديث عائشة هذا اللي أقصد اللي يقول التورط ولا الاستراحة؟ لا أنا قال التورط كل يعني كل هذا الكلام. إيه نعم. تمام وقت جاء الأول الإخوان يقول. إيه نعم حديث عائشة ما يجمع مثل ما قلنا لكم إن الجملة الثانية فيه مبنية على الجملة الأولى. الجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى. هم يرون أن الجملة الثانية من عزيز. يرون كل شيء يقول بعده الكلام فهو التورط. ورد في حديث أفلام زبير للمسلم كان يجب على مقالته ويكتش للمنى ويكتش الثانية من بين ثلاثة ورسلين. وأنا عدنا استطاع يمكن أن يوجد في حديث الكفراء الله نعيب أمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث كيفية الجلوس كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأما الذي تجتمع في ولاد الله ويل الجلوس الجلوس في الصلاة ما هو الذي تجتمع في ولاد الله؟ نعم في كل الصلوات كل تشاهد يعقوب السلام في كل صلاة الثالث إذن هو وهو تشاهد يعقوب السلام. ايش تقول يا جميل؟ ها؟

تنافي الطمأنينة تل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. قال هذا أن نقرأ كنقرأ فيه يقول هذه حرام لأنها تفوت الطمأنينة في الصلاة. نأتي إلى قول إقعاء كإقعاء الكلب ظاهر النهي التحريم وإليه ذهب بعض أهل العلم. قال ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بالكلب وعلى هذا فالإقعاء يكون حراما. وجمهور العلماء على أن النهي فيه للكراهة ولكن لا أدري ما هو السبب الذي أوجب لهم إخراجه عن التحريم لا سيما وأنه قرن بفعل الكلب. والكلب من أفسد الحيوانات إن لم يكن أفسده ولذلك نجاسته لا يكفي فيها إلا سبع غسلات السهل التراب بينما الخنزير يكفي فيه غسلة واحدة إذا أزالت عن النجاسة. فالحاصل أننا لا ندري ما هو السبب الذي أوجب لجمهور أهل العلم أن يفسد النهي عن التحريم إلى الكراء اللهم إلا أن يستدلوا بعمومات القعد أو جلس الصلاة ويقول هذا جلوس يكتفى به لكن هذا فيه نظر. نعم إلا لكن هو هو الإقعاء الكلب الإقعاء اللي بين السكين ليس كإقعاء الكلب لأن معناه نصب القدمين وجلوس على العقبين. وقال ابن عباس ان هذا هو السنه وسبق الكلام فيه لكن الايقاع المذكور ما احد من اهل العلم قال انه مشروع ابدا لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من بعدهم. قد اجمعوا على كراهته والنهي عنه لكنهم اختلفوا هل هو للتحريم او للكراهه. واذا نظرنا الى القاعده التي يجب على الانسان ان يعمل بها في طريقه الاستدلال وجدنا انه يقتضي التحريم. التفاف كالتفاف الثعلب هل هذا للتحريم او للكراهه؟ للكراهه. في التفصيل في بعض عن ثالث لا دعني ما نقول فصل لان اذا طلبنا التفصيل نطلبه من قاله اولا لكن نريد هل هناك قول يقول للتحريم مطلقا؟ طيب هذا رأيك جل عبد الله غير لنا ما هو السبب الذي جعله تحمل النهي الكراهة؟ يا طيب طيب تفيدني يا أخا طيب في حديث آخر في دليل آخر قال طيب إيه أسلم لي أنه مضاعف أمر يصلي إذا تنحكم إن تنحكم أن يدعي من ضرورة ذلك من يلحق لو كان يدخل الصلاة ما صار يباح بهذه السهولة. لكن قد يقول قائل ما نحن نسأل عن التفاف مطلق سؤالنا عن التفاف كالتفاح الثعلب الذي في هذا الحديث. الكثرة والسرعة لأن أساسها والسرعة تؤدي كأنه إنسان يلعب بثلاث من التفت مثل لحاجة وبهدوء مرة واحدة فإن فرق قال عائشة عن التفت قال عائشة أنا أخشى أن يكون هذا عليك من ذلك إيه لا لما هو مثل الصالح ما هو مثل يعني يمكن واحد ينظرك او مثل أخمه هو يجهد هو جاهد. على كل حال الأدلة كثيرة على أقل إثبات أنه ليس محرم. أقل إثبات ما عندنا فيه يعني إلا أنه ليس محرم. وتفصيلك يا خالد فلن يبهى ألب خاطرك ما فيه ما فيه ما نسأل حنا عن جواب بارك الله فيك. نسأل عن هذا النهي بالتحريم ولا الإحرام وفي التفصيل. والآن طيب يعني طيب تفصيلك يا باعتبار أنه تجمع الحديث وليس داخل في الحديث. وقد يقال ان المراد بقوله اثبات الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل لهذا الفعل، لا انه لا بد ان يكون مطابقا كما قلنا في مساله نقره الدين. نعم مو لازم يعني نقره الدين بالضبط، احنا يعني قصد بالاضافه التحرير من الاثبات مطلقا وصدق هذا الاثبات الثعلب. فعلى كل حال دلالة الحديث على هذا وهذا ليست بذلك واضحة لي، ولكننا نقول على الالتفات نوعان، نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى السلام، فنقول هكذا هذا يلعب. والالتفات لا يكون على هذا الوقت، فحكمه أنه مكروه كما دل عليه الحديث الذي ذكره عبد الله أن التلاث يسرق من الصلاة، ولو كان يبطل الصلاة، لو كان محرما لأبطل الصلاة وأبتدها ولو قال سرق منه. وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة، مثل ما ثبت في الحديث في مسألة المقامة، مثل ما ذكرت مذكرة الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، مذكرة أبي بكر أيضا، وكذلك مذكرة الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة مما بعث عينا. وأخر الأصراف الالتفات الذي كذب الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ما فيها، والالتفات الذي دون ذلك مكروه ويباح للحاجة. إيضاح الحاجة وقد يجب أحيانا ربما يجب، كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت، ويجب عليك أن تلتفت لأجل يحتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتغيثه. طيب هذا ضرورة ما في مقاعدة، ولهذا الخائف يجوز يصلي ويمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة من المسجد. طيب في هذا الحديث استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات، على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها، هل في هذا دليل أو لا؟ إذا كان عام في حال الصلاة مو عام، عام في الصلاة مو عام، الالتفات في الدرس تعالى إلى صلاة ما يقول لك شيء. كلنا نحن نحن نحن شغل سلمان استدل بهذا على كراهة تشبه الحيوانات، لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح، مثل يحكي إنسان، مثال يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرين يقول مكو كذا وكذا، أو مثلا إنسان يعلم صبيه ماذا يقول، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ الظاهر إذا وجدت قرينة تفيده عن تشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فأنا أرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الإنسان ينحط نفسه يدعى نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كراهته. فإن ما يوجد أن المسؤولين من يقع ذلك أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل الكلاب يجلس على التلفزيون يركض ينبح، نعم هنا أو ما أشبه ذلك. هذا نقول أنه للتفهيم أفضل، يعني ما عنده الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد حرمها، ما هي النتيجة يعني ما هي الفائدة؟ نعم صحيح هذا هذا الشكل، نعم ذهب الثلاث غير هذا الشكل. فيكون عندكم بالمسابقة على الأقيام والمصارعة أنها من الأسلمين، نعم وما في التسلية هي تفهيم آخر يتسلى به تشبه الحيوانات ما ينبغي، لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وأعطونا منها شيء لكنها أهون، قد يحتاج الإنسان إليه مثلا كيف أحتاج إليه بالتعليم، أما مثل التسلية واللعب فهذه فيه مسليات اللحن كثيرة وألعاب كثيرة ويتسلى. نعم لا شيخ لسانه تراهم في دين تحريم، دين تحريم لأن الرسول يقول ليس لنا مثل الصوت العائل في يدته كالكلب، لكن الرسول يقول ليس لنا مثل الصوت، لا شك أن هذا المثل الذي ذكره تقول فيه مثل الصوت كل يحبه وكل لا يحب أن يشبه به، ثم يقي ثم يعود في قيده. نعم أشد من فعله مرة واحدة، أشد من أو يقصد في الصلاة، لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة، وربما يؤدي إلى استحلاله، والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حراما إذا فعل وكفل المستحل المستهين به الذي لا يبالي. قال هنا لثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها، لا يبعد شوي عن النقرة كنقرة الديك، إن النهر التحريم لأي شيء لفواك الطمأنين، قال كلب الجمهور على أنه مقبول، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفاح كالتفاح الثعلب، وهذا أيضا الجمهور على كراهته، نعم، والذي يظهر أنه للتحريم أو نقول في التفصيل إن إذا كان التفاحا كثيرا متواليا وعلى حسب الثعلب الذي يكون كثير فهذا يقتضي التحريم لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمنافاته لها، وإذا كان دون ذلك فهو مكروه وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم مناسبتها الجنوب، قالها ذكر كيف الجنوب بين الستين والتشهد حكم الإقعاء، فالإقعاء من الجنوب الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن من غير هذا صحيح هذا اللفظ ليس فيه تقييد بالصلاة، لكن نقول من قرائن أخرى، نقول من قرائن أخرى. نعم كيف؟ نعم وقال الكلب من يرث كان على مقعدته هكذا يقول هكذا هذا الافعال تبقى اما القعد الامس فهو هكذا هذا في خلاف بين السجدين فقط التشهد لا خلاف بانه ليس بمشروع نعم هو صحيح حقيقي فيه نوع من الإقعة لأن الرجل كان هكذا مطعن مستوقف ما أتفق ضوءه معنا لكن فإقعاء الكلب ما هو هكذا أي ويسمى الأول جثو أيضا ثم جثوا ويسمى إقعاء نعم يعني كان ثبت عن الحديث من أسئلة ما قال له طاووس ان لنرى من الجفاء ان ناخذ الانسان على عقبيه وهو الاقعاء فقال هذا سنه النبي يكون باب ذكر التشهد تشهد ابن مسعود وغيره يعني والتشهد غيره عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويعني به التحيات لله الى اخره وليس كله تشهدا وليس كله تشهدا إنما التشهد سنة منه فيكون هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل وإنما أطلق هذا البعض على كله لأنه من إن لم يكن أشرف ما فيه فهو من أشرفه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذه مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة لذلك أطلق على كل هذا التشهد قال كفي بين كفيه كيف كفي بين كفيه هو ذلك أن الرسول أمسك بيده فالمفاتح له فكما نقول هكذا ثم وضع يده اليسرى على يد ابن مسعود على يد المسعود وهذه صفة من صفات المفاتحة هي صفة مطلق المفاتحة وفيها عند التعليم زيادة التنبه يعني الإنسان إذا أمسك بيد المتعلم يزداد تنبه له نعم وقول كما يعلمني السورة من القرآن يعني في العناية وتتبع الألفاظ لفظا لفظا ما هو التشهد التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله فتحيات لله هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر موجود فيها الطرفان جميعا المبتدأ والخبر الصلوات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبل وكذلك الطيبات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله إذا قال قائل لماذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيات ويكون خبر الجميع لله يعني ما فعد المبتدأ مثل المبتدأ عبارة عن ثلاثة أشياء كفر عنه بقوله لله لا موجد هو جائز لأن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه في أجنبي خبر فاصل ما يمكن يصير التحيات لله من هو الصلوات بل يتعين هنا أن نقول الصلوات مبتدأ وخبر محذوف والطيبات مبتدأ وخبر محذوف نعم كلمة والطيبات يجب أن تجعلها معطوفة على الصلوات وتقدر الخبر بعدهما فتقول والصلوات والطيبات لله على يدوب سبق لنا معنى التحيات بمعنى الصلوات بمعنى الطيبات أولا ما تقدم لنا معنى جيه من قال نعم يلا مش معنى التحيات نعم كنا على الفاظ التالع على التعظيم والبقاء فهي لله زين الصلوات ومن الصلاة خمس والنواب يعني تجهد على الصلاة أعم من الصلاة المعروفة لجهد المعروفة هذا صحيح. فالصلوات يعني جميع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله. طيب الطيبة ما طاب من قول وعمل ووصف ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله كذا. طيب ما طاب من قول وعمل هذا صالح لله وللناس. فكل قول طيب نعم فكل ما قاله الله فهو طيب وكل ما فعله الله فهو طيب وكل قول للإنسان طيب فهو لله ومقبول وكل عمل طيب من العالم فهو لله ومقبول. إن الله طيب لا أقل إلا طيب. الوقت الوقت هذا لله كل وقت طيب فهو لله كل وقت طيب فهو لله. إذن الطيبات من الأوصاف والأقوال والأفعال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم لا الآدم يمكن أن يكون طيب لكن الطيب المطلق لله وحده مثل ما أن السمع لله والإنصاف لله والمثل لله مع أن الإنسان قد يكون له من هذه الأمور شيء لكن لا ينافي الطيب المطلق الطيب المطلق لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيضا تقدم لنا بشمال السلام عليك ولا لا؟ من قال نعم؟ لا لا من هو الخطاب السلام عليك ايش معنى السلام عليك؟ ايش معنى علاقة السلام عليك؟ حسنا يا سلمت علي السلام عليك ايش معنى السلام عليك؟ يعني الله عليك في الدعاء السلام السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء الدعاء بإيه؟ بالسلامة لأن السلام بمعنى السلامة فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني أدعو الله لك بالسلام لا أدعو الله لك بالسلام. أي سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سورة خالد وأننا له عذاب في الآخرة ولا ولهذا جاء الرسل على الصراط يسمون اللهم سلم تسليما. طيب كذلك أنا أرى أنه أيضا المعنى أوسع من ذلك أن تدعو للسلام بالسلام على الرسول وعلى شريعته وسنته وعلى شريعته وسنته وينبغي أن نستحضر هذا المعنى نستحضر السلام عليك يعني عليك أيها النبي شخصيا وعلى شريعتك وسنته كما قلنا في قوله تعالى إن شانئك هو الأبهر يعني مبغضك هو الأبهر. ونقول ليس هذا لمن أبغض شخص الرسول فقط وكذلك من أبغض سنته وشريعته فهو أكثر واضح. طيب رحمة الله وبركاته هذه فقط الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نقول في السلام علينا مثل ما قلنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قولنا علينا يا ثاني عندما تقول السلام علينا من فعل علينا أيها المسلمون من هذه الأمة ولا علينا أيها المسلمون يكون في جماعة ولا علينا على أهلنا يا

قال عدي بن حاتم يا رب الله انس كلمة لا يشركون بشيئا ليست بالكلمة الهينة إذا كنا نتصور معناها كما جاء بالكتاب والسنة. أما إذا ضيقنا معناها وكنا لا يشركون بشيئا أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا فقد ضيق ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس بنفس العبادة فقط بل بنفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا حقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة. الإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه. ولكن دعونا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به لحظة مقصود. ثم قال تعالى شلون لا يشركون بشيئا، أنا عندي مستقبل نعم وهو مستأنف في حكم التعليل غير المؤلف، جعله بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه توحيد.